بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة براءة: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. لا تزال هذه الآيات المباركات تذكر شيئا من أقوال المنافقين ومن أصناف المنافقين ومن أعمال المنافقين. فيقول جل وعلا: ومنهم، أي ومن المنافقين الذين يؤذون النبي، يؤذون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالكلام فيه وعيبه. وفسر ذلك هنا بقوله ويقولون هو أذن، ومعنى هو أذن يعني هو أذن سامعة لكل من حدثه، أي أذن كما قال الطبري، قال أذن سامعة يسمع من كل أحد ما يقوله فيقبله ويصدقه. هم أعداء الله يريدون الطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا محمد أذن، أي واحد يجيه، أي رجل يأتي يكلمه ويصدقه ويقبل منه ما يقول، هذا طبعا على سبيل الطعن والذم. وإنما يحمد الإنسان إذا كان أذن للخير، إذا حدثه أحد بالخير أو بالعلم أو بالقرآن أو بالسنة أو بالحق يقبل، هذا هو الذي يمدح. ولهذا قال الله جل وعلا: قل هو أذن خير، ما قال لا ليس بأذن أبدا. هكذا يجب علينا أن نبين الحق وأن نقبل الحق، نرد الباطل، لكن ما نرد، أحيانا بعض الناس يحمله يعني الغيرة على أن يرد الحق والباطل، الباطل وما معه من الحق، لا، هذا ما قال لا ليس بأذن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأذن والسامع إذا كان يسمع الخير هذا أمر محمود. ولهذا قال: قل هو أذن خير. قال ابن جرير وغيره: يعني يسمع الخير للشر، وقيل يقبل من قال له خيرا وصدقا. هي نعم الحق ضالة المؤمن. قال: قل هو أذن خير لكم، ثم فسر كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم أذن خير لكم. قال: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يؤمن بالله يعني يصدق بالله وحده لا شريك له، ويقر ويفرد الله جل وعلا بالعبادة، ويؤمن للمؤمنين أي ويصدق المؤمنين للكافرين والمنافقين، يصدق المؤمنين لأنهم صادقون في أقوالهم ولا يقول له إلا الحق. فهو يؤمن للمؤمنين، يصدقهم، يقبل أخبارهم، لا الكافرين ولا المنافقين ولا اليهود ولا غيرهم. ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، ثم هو صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو رحمة للذين آمنوا. كيف يكون رحمة؟ لأنهم إذا آمنوا به واتبعوه وأخذوا بما جاء به تسبب ذلك في رحمتهم، فسلكوا طريق الرحمة فرحمهم الله في بعثة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فكان كله رحمة عليهم وخيرا عليهم. فهو رحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين وغيرهم، لكن السياق هنا في المنافقين، فيؤذونه بالطعن فيه، يلمزونه في الصدقات، يقولون هذا أذن إلى غير ذلك. فالذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، أي مؤلم شديد موجع لمن وقع به جزاء وفاقا على طعنهم في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال جل وعلا: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. أي يحلف لكم هؤلاء المنافقون يحلفون لكم إذا لقوكم لترضوا ليرضوكم فيما بلغكم عنهم، لأنهم تبلغ أخبارهم وأقوالهم. فإذا جاءوا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم أو لقوا الصحابة حلفوا الأيمان المغلظة أن ما فعلنا ولا قلنا ولا وهذا ما حصل منا، فهم يحلفون لكم ليرضوكم فيما بلغكم عنهم من أذاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهم إياه بالطعن عليه والعيب له، فيحلفون أنهم ما قالوا. لماذا؟ لأجل يرضوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل يرضوا الصحابة، يرضوا من حول النبي صلى الله عليه وسلم، يرضوا المؤمنين. يحلفون بك بالله، شوف أيضا يحلفون بالله لأنهم يعرفون أن المؤمن إذا حلف له بالله يصدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف له بالله فليصدق فليرضى. قال ليرضوكم الله ورسوله أحق أن يرضوه. قال الطبري والله ورسوله والله أحق بالتوبة والإنابة إليه مما قالوه ونطقوا به. الله جل وعلا أحق أن يرضوه بالتوبة إليه والرجوع إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أحق أن يرضوه باتباعه وتصديقه والإيمان به والعمل بعمله حتى يرضى عنهم. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين حقا، إن كانوا مؤمنين، لكنهم ليسوا مؤمنين، هم منافقون. ولهذا يرضون الصحابة، يرضون النبي، ويغضبون الله ويغضبون النبي صلى الله عليه وسلم في ترك اتباعه وعدم العمل بسنته. قال قتادة يحلفون بالله لكم ليرضوكم، هذه نزلت. قال ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا، يعني هؤلاء الذين يعيبون النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيه، وإن كان ما يقول محمد حقا لهم شر من الحمير، كان ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم حق فهم شر من الحمير. قال فسمع رجل من المسلمين قال والله إن ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم لحق ولا أنت أشر من الحمار. قال فسعى بها الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأرسل إلى الرجل الذي قال هذه الكلمة فدعاه فقال ما حملك على الذي قلت؟ فجعل يلتعن ويحلف بالله ما قال ذلك، وجعل الرجل المسلم يقول اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب. قال فأنزل الله عز وجل يحلفون بالله لكم ليرضوكم الله ورسوله حق أن يرضوه. لكن في كون هذا سبب نزول فيه نظر، لأن هذا من قول قتادة، وقتادة تابعي وليس بصحابي، وفي انقطاع، لكن المعنى حق، المعنى أن المنافقين سواء هذا الرجل أو غيره كانوا يأتون ويحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم، يحلفون للصحابة ليرضوهم وهم كذبة، وكان الواجب عليهم أن يرضوا الله جل وعلا بالإيمان به وطاعته وتوحيده، ويرضوا الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه والسير على هديه. ثم قال جل وعلا ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ألم يعلموا، هذا استفهام تقريري، ويجب أن يكون إنكاري، لكن الذي يظهر أنه تقريري يقررهم، ألستم تعلمون أنه من يحادد الله ورسوله. ومعنى يحادد الله كما قال ابن كثير قال أي شاقه وحاربه وخالفه وكان في حد، وكان في حد، والله ورسوله في حد آخر، فإن له نار جهنم. يعني المشاقة هي المحادة، فيشاقه كأنه يكون في شق وحد وجانب غير الجانب، غير الشق والحد والجانب الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يشاقق الرسول. يشاق الله يعني يحاد الله ويحاد رسوله، وهذه حال الكفار، لأن الواجب أن يكون مع فريق الإيمان. قال ومن ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم، له نار جهنم في الآخرة، يعذب بالنار نعوذ بالله، خالدا فيها، أي ولا يعذب مدة ثم يخرج، بل يعذب ويخلد فيها خالدين فيها أبدا. وله ذلك الخزي العظيم. نعم والله إدخالهم النار وخلودهم فيها هو الخزي الذي لا أعظم منه، هو الخزي العظيم. أي خزي أعظم من هذا؟ نعوذ بالله من النار، أن يعذب في نار جهنم وأن يخلد فيها أبد الآباد لا يخرج منها، لا يموت فيها ولا يحيا، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين. ثم قال جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. نعم، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. يحذر أن يخاف، يخاف المنافقون أن ينزل الله سورة تخبر عما في قلوبهم، لأنهم يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، لكنهم يعلمون أن الله علام الغيوب وأنه يعلم حالهم ويعلم قالهم. ولهذا يحذر أن يخاف المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، تنبئ المؤمنين، تنبئ النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بما في قلوب هؤلاء الكفار، لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله، فالله مطلع عليها. ولهذا هم يخافون أن ينزل الله جل وعلا آية تخبر المؤمنين بما في قلوب هؤلاء المنافقين من الكفر والطعن على النبي وبغض الإسلام والحقد عليه. قال جل وعلا: قل استهزئوا، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. قال الشيخ السعدي: قل استمروا على ما أنتم عليه من الاستهزاء والسخرية فإن الله مخرج ذلك، مخرج ما تحذرون. تحذرون وتخافون أن يخرج الله حقيقتكم للمؤمنين وبيان أمركم وأنكم مستهزئون كذبة، سيفعل الله ذلك. وهذه السورة مما دل على ذلك، ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم حتى بينت حقيقتهم. أعمال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كانوا يأخذونهم بالظاهر، لكن بين الله أنها حقيقة وأنهم يفعلون ذلك. ولهذا لما جاءت هذه السورة ونزلت الصحابة تجلى أمر المنافقين لهم، سموها الفاضحة، المقشقشة، المنقبة، نقبت عما في قلوب القوم وأظهرته. قال جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. يعني أو سبب نزول هذه الآية هو أن بعض المنافقين وعد بعض المفسرين أقوالهم أنهم لما خرجوا في غزوة تبوك، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوته وخرج معه طائفة مندسين مع أصحابهم من المنافقين، فقالوا فيما بينهم، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا وأجبن عند اللقاء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا ولا أكبر بطونا ولا أجبن عند اللقاء. يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فسمع أحد الصحابة فقال: إنك منافق. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد يخبره، فلما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وإذا النبي يتلو هذه الآيات، هذا سبب نزوله، أنزل الله عليه القرآن وأخبره. ولهذا قال جل وعلا: ولئن سألتهم. نعم، ثم لما يقول فجاء هذا الرجل، بعضهم يسميه وداعة وبعضهم يسميه، على كل حال الأسماء كثيرة، المنافقون فيهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة عام غزوة تبوك عن المنافقين وقال: احفظ عني، وعد له 12 أو 14 منافقا بأسمائهم، ومنهم الذين تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يسقطوه عن ناقته. كان يمشي في طريق وكان أمامه مضيق جبل، فاتفق هؤلاء المنافقون الخبث على أن يسبقوه إلى الجبل فيسقطوا ناقته به حتى يسقط، فأخبره الله بهم، كان معه أصحابه، فلما كان معه بلال ومعه حذيفة فرأوهم فصرخ بهم النبي صلى الله عليه وسلم ففروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفتموهم؟ فقال حذيفة وبلال: لا ما عرفناهم، كانوا متلثمين، لكن عرفنا إبلهم. فأنزل الله وحيه على نبيه صلى الله عليه وسلم فعرفهم وقال: هم فلان وفلان وفلان. ولهذا جاء إليه أبو بكر قال: يا حذيفة، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا. فجاء عمر قال: يا حذيفة، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا، ولن أخبر أحدا بعدك. الصحابة حكماء في قمة الصواب والذكاء والفطنة، استفاد من سيرتهم. حذيفة لو فتح الباب كل شوي يجي واحد: أنا منهم أنا منهم أنا منهم. لكن أول مرة سمع من أبي بكر، لكن لما جاء عمر قال: سيتابع الناس. أخبر عمر قال: لن أخبر أحد بعده. لو جاء واحد الثالث قال: أنا قلت لن أخبر أحد. الحاض لأنه وكان يسمى أمين السر، أمين السر للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمر لا يصلي على أحد إلا إذا صلى عليه حذيفة، إذا رأى صلى صلى عليه، وإذا رأى ما صلى عليه تركه، لأنهم منافقون. سيأتي إن شاء الله مزيد بيان. قال جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن. لذلك يقول الراوي في نفس الأثر السابق قال: فكأني بأحدهم وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله أو بزمام ناقة رسول الله، وإن الحجارة لتنكب قدميه، يمشي ويضرب بالحجارة حافيا لأنه مشغول إلى النبي، وممسك بزمام الناقة ويقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، إنما هو حديث الركب، الركب المسافرين يسولفون يتكلمون مثل هذا، نقطع عنا عناء الطريق. عدو الله ما تجد تقطع فيه عنك الطريق إلا الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيده على أن يقرأ عليه: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا يزيده النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. إذن هذا تفسير سبب النزول يفسر قولهم: ولئن سألتم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب. قال السعدي: أي نتكلم بكلام لا قصد لنا به، ولا قصدنا الطعن والعيب. وقال بعض المفسرين: نخوض أي غير جادين، هذا خوض في الكلام، بس نتحدث هكذا، نخوض خوضا ونلعب، مجرد لعب، ما نقصد حقيقته أن نطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والقراء، لكن يكذبون، هم كذبة. ولهذا النبي ما عذره وما قبل منه، لأن الله أخبره بذلك في هذه الآية المباركة: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء بالله أو بكتابه أو بدينه أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالمؤمنين كفر بالله جل وعلا، كفر مخرج من الملة. أو الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عد العلماء الاستهزاء بالله أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يرى رجلا ملتحيا يقول: هذه السنة، يقول هذه كأنها مكنسة التي يكنس فيها. هل استهزاء بالسنة يا رجل؟ اتق الله، هذا الرجل يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحذر يا أخي. أحيانا الإنسان يضحك بعض الكلمات يريد يضحك الناس، لكن ينصب هذا النقد على إيش؟ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، احذر. الرجل قد يقول كلمة واحدة ويخرج فيها من دين الإسلام، لأن القلب المؤمن بالله وبرسوله ما يستهزئ بالله ورسوله، بل يعظم الله ويجله ويعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويوقره ويعظم دين الإسلام ويغضب له. لا تصدر من قلب مؤمن. قال جل وعلا: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أثبت لهم إيمانا قبل ذلك، لكن قد كفروا بهذه الكلمة. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال جل وعلا: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إن نعفو عن طائفة، فمن تاب منهم عفى الله عنه. ولهذا ذكر العلماء، ذكر ابن إسحاق أن جماعة من المنافقين وكان معهم مخش ابن حمير، كانوا يشيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وهو مر بهم، يقولون كأن بهؤلاء غدا يقرنون في الحبال، يقرنهم بنو الأصفر في الحبال، يعني يأسرونهم. فقال مخش هذا: لقد قلت كلمة، قال: لوددت أن أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة وأننا ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. أنكر عليه، يقول: أتمنى لو يضرب كل واحد منا 100 جلدة ولا ينزل الله فينا قرآن لهذه المقولة التي قلتموها وهو يسمعها. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فسلهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل: بلى قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فقال وديعة ابن ثابت ورسول الله واقف على راحلته، فجعل يقول وهو آخذ بحقبها: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فنزلت الآية. فقال مخش ابن حمير: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي. هذه ينبغي الإنسان يحسن أسماء أبنائه، اختار لهم أسماء طيبة. قال: قعد بي اسمي واسم أبي، فكان الذي عفي عنه، إن نعفو عن طائفة، فكان الذي عفي عنه في هذه الآية مخش بن حمير، فتسمى عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه، فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. لكن هذه الآثار في السيرة يجوز حكايتها، وكثير يعني تحتاج إلى تمحيص في مسألة الأسانيد، لكن لا شك أنه وجد طائفة خاضوا وتكلموا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن الله جل وعلا عفى عن طائفة منهم لأنهم تابوا وأقلعوا عن الشرك والكفر. فإن نعفو ونتجاوز عن طائفة لأنهم تابوا نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، لأنهم كانوا مجرمين، بلغوا غاية الإجرام وبقوا على إجرامهم واستهزائهم وطعنهم ولم يتوبوا إلى الله، فمصيرهم إلى العذاب. ثم قال جل وعلا: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. قال الطبري: بعضهم من بعض في النفاق والضلال، بعضهم من بعض في النفاق والضلال. وقيل: دينهم واحد وطريقتهم واحدة، وكل ذلك حق. فالمنافقون بعضهم من بعض، الذي في بلدك والذي في بلد آخر، كلهم بعضهم من بعض، دينهم طريقتهم عقيدتهم بغضهم للدين. قال جل وعلا: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. نعوذ بالله، يأمرون بالمنكر وهو ما عرف قبحه في الشرع، كان مخالفا للشرع، وينهون عن المعروف وهو ما عرف حسنه في الشرع في الكتاب والسنة من طاعة الله جل وعلا، فهم عكس الأمر. قال: نسوا الله فنسيهم. نسوا الله أي تركوا طاعته، فنسيهم فتركهم من ثوابه وتوفيقه وطاعته. لأن النسيان المنسوب إلى الله قسمان يا أخوان، النسيان نقول النسيان قسمان: قسم لا يجوز نسبته إلى الله، وهو النسيان بمعنى السهو والذهول في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا، الله لا ينسى بهذا الاعتبار. لكن يأتي النسيان بمعنى الترك، فالله ينسى الكفار يعني يتركهم، ينساهم من رحمته، يتركهم من رحمته وثوابه. فكذلك هنا نسوا الله أي تركوا طاعته فنسيهم أي تركهم فلم يدخلهم الجنة، بل قبل ذلك لم يوفقهم للإيمان فلم يثيبهم ولم يوفقهم لما لهم فيه الخير، الجزاء من جنس العمل، لما نسوا طاعته نسيهم من توفيقه وثوابه. قال جل وعلا إن المنافقين هم الفاسقون، إن المنافقين هم الفاسقون حقا، الكافرون الخارجون عن طاعة الله، النفاق الاعتقادي، فهم الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة الله إلى معصيته وأقاموا على ذلك. ثم قال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، وعدهم الله أن يدخلهم النار وأن يصليهم نار جهنم، وعد المنافقين والكفار الذين، لأن المنافقين يظهرون الإسلام لكنهم في الحقيقة كفار، وكذلك وعد الكفار أن يدخلهم نار جهنم وهي نار شديدة الحر شديدة الحرارة، كما إن شاء الله سيأتي بعض النصوص قريبا. هي حسبهم، قال الطبري كافيتهم عقابا وثوابا على كفرهم. نعم حسبهم النار يعني تكفيهم، والله يكفيهم عذاب النار، نسأل الله العافية والسلامة لشدته وعظمه، وهم أيضا خالدين في هذا العذاب، هم خالدون ما يخرجون من النار، هم يتمنون. قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يريدون أن يموتون، لا يموت فيها ولا يحيى، لكن لا يموتون ولا يحيون حياة طيبة، كم مليون سنة مليار، لا نهاية له، خالدين فيها أبد الآباد، نعوذ بالله نعوذ بالله من عذابه. الإنسان ما يتحمل لذعة نار، عود كبريت يصيب يده لحظة ثانية أو ثانيتين يمس جلده تضيق به الدنيا ويبقى فترة وهو قد ضاقت، وهذه النار قد خففت من نار جهنم 69 مرة، غمست في النار مرتين في البحر مرتين كما سيأتي في الحديث، من يطيق عذاب الله؟ نعوذ بالله من عذاب. خالدين فيها هي حسبهم، ولعنهم الله أي طردهم وأبعدهم من رحمته، ولهم عذاب مقيم، هذا تأكيد الخلود أنهم خالدين فيها أبد الآباد، مقيم ما ينتهي باق أبد الآباد. ثم قال جل وعلا كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، قال فحالكم أيها المنافقون كحال الأمم التي من قبلكم، الأمم الكافرة الذين سبقوكم من بني إسرائيل وغيرهم، وهم كانوا أشد منكم قوة، كان عندهم من القوة في أبدانهم وفي أعمالهم وفي تصرفاتهم أشد من قوتكم التي عندكم، وكانوا أكثر أموالا منكم، عندهم أموال كثيرة، وكانوا أكثر أولادا، فما أغنى عنهم ذلك شيئا، يعني مهما حسبتم أنكم أقوياء عندكم أموال أولاد ما يغني ذلك عنكم شيئا، فقد فعل فعلكم أمم قد تقدمتكم وكانوا أقوى منكم في ذلك فأهلكهم الله وعذبهم ولم ينفعهم شيء من ذلك. قال عن هؤلاء الأمم السابقة فاستمتعوا بخلاقهم، فالخلاق هو الحظ والنصيب، الأصل في الخلاق هو الحظ والنصيب، وقيل النصيب في الخير، والاستمتاع هو التمتع. قال ابن جرير الطبري مقرر معنى الآية قال فاستمتعوا بخلاقهم فتمتعوا بنصيبهم، يعني تلك الأمم الكافرة التي كانت أقوى منكم، تمتعوا بنصيبهم وحظهم من دنياهم، ورضوا بذلك من نصيبهم في الدنيا عوضا عن نصيبهم في الآخرة، استمتعوا في خلاقهم، استمتعوا في نصيبهم، عاشوا مدة واستمتعوا بحظهم من الدنيا واستعاضوا بالدنيا بهذا الحظ في الدنيا عن الآخرة. قال فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. فأنتم الآن أيها المنافقون وأيها الكفار تستمتعون وتتمتعون بخلاقكم بحظكم من هذه الدنيا وتغفلون عن الإيمان. ولهذا قال كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. خوضكم إنما كنا نخوض ونلعب. استهزائكم بنبيكم وطعنكم به وبأصحابه وطعنكم في الدين والخوض في هذا، هم قد خاضوا قبلكم في هذا وأنتم تخوضون كخوضهم، أولئك حبطت أعمالهم. هذه نتيجة من فعل ذلك منهم ومنكم من الأمم السابقة ومنكم، أولئك حبطت أعمالهم، زالت وذهبت، أحبطها الله في الدنيا والآخرة، فلا ينفعهم شيء في الدنيا، كل ما يعملونه من الأعمال في الدنيا لا ينفعهم، يحبط يزول يذهب سدى. وفي الآخرة كذلك هي حابطة، ما ينتفعون منها بشيء ولا يؤجرون عليها بشيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. أتى بأل التعريف للتوكيد، هم الخاسرون حقا وهم أخسر الخاسرين. وأي خسارة أعظم من أن يدخل النار نعوذ بالله ويخلد فيها ويذل ويخزى بالعذاب الشديد ولا يكون له نصيب مما عمل من صالح من أعمال صالحة، لأنه لم يأتي بسبب قبولها وهو الإيمان بالله وبما يجب الإيمان به. ثم قال سبحانه وتعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، ألم يأتهم نبأ أي خبر الذين من قبلهم من الأمم. ثم بين يقول هؤلاء المنافقون وهؤلاء الكفار ما جاءتهم أخبار الأمم السابقة كيف عصوا الله وكذبوا رسلهم، فلما فعلوا ذلك أهلكهم الله، ألا يعتبرون بمن سبقهم؟ إذا عملوا بعملهم فالمصير واحد. ولهذا بين هذه الأمم ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح الذين بعث إليهم كانوا يعبدون الأصنام ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأبوا أن يؤمنوا فأغرقهم الله بالطوفان بالماء وأهلكهم. وقوم وعاد قوم عاد وهم قوم هود نبي الله هود، هم الذين إرم ذات العماد بنوا إرم في جهة نجران في الربع الخالي، كانت من أعجب المدن بناء فأهلكهم الله ما أغنى عنهم شيء، خذهم بالريح العقيم سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما حتى تركتهم صرعا لأنهم كفروا بالله ولم يؤمنوا بنبيه. وثمود وهم قوم صالح أصحاب الحجر فكذبوا وأبوا وقتلوا الناقة فأرسل الله عليهم الصيحة وأخذتهم الريح تنزع أحدهم حتى فيسقط في الأرض على رأسه كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقوم إبراهيم لما كذبوا إبراهيم عليه السلام عذبهم الله وأهلكهم. وقوم وأصحاب مدين وأصحاب مدين وهم قوم شعيب، أصحاب مدين هم قوم شعيب. قال تعالى في سورة الأعراف قد مر معنا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن لما كذبوا شعيب أخذهم عذاب الظلة وأهلكهم الله جل وعلا. والمؤتفكات جمع مؤتفكة وهي قرى قوم لوط. قالوا كانت قوم لوط الذي بعث إليهم لهم 3 قرى وكلهم والعياذ بالله اتفقوا على هذه الفعلة الشنيعة اللواط وإتيان الرجال من دون النساء. فأرسل الله عليهم جبريل وقلبهم، رفعهم إلى السماء فقلب أرضهم عليهم. وقيل لها مؤتفكات، من ائتفك الشيء يأتفك إذا انقلب، فقيل لها المؤتفكات لأن الله قلبها عليهم جزاء وفاقا. أتتهم رسلهم، هذه الأمم ما جاءكم خبرهم؟ أتتهم رسلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات بالحجج والدلائل الواضحات والعلامات الدالة على صدقهم وعلى وجوب إفراد الله بالعبادة، فما كان الله ليظلمهم، ما كان الله جل وعلا ليظلمهم يأخذهم بدون أن يقيم عليهم الحجة، بل أرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب فأبوا وكفروا، فعند ذلك أخذهم، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هم الذين ظلموا أنفسهم. قامت عليهم الحجة، جاءتهم الرسل، نزلت الكتب، قامت عليهم البينات، فلم يؤمنوا وأعرضوا عن الحق واستهزأوا به، فأخذهم الله بسبب ظلمهم لأنفسهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. مناسبة جميلة، يقول ابن جرير ابن كثير لما ذكر الله تعالى صفات المنافقين الذميمة عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة. هذا ذكر المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ذكر شيئا من أخبارهم، شيئا مما أعده الله لهم من العذاب، ثنى بذكر المؤمنين بصفاتهم وما أعده الله لهم من الثواب. ومن أجل هذا يسمى القرآن مثاني، يذكر الشيء ويثنى بضده، يذكر المنافقون الكافرون ويذكر المؤمنون، ثم يذكر المؤمنين، يذكر أهل الجنة ثم يذكر أهل النار، تذكر الجنة ثم تذكر النار، وهكذا. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يتولى بعضهم بعضا، يميل إليه، يحبه، يناصره، يعينه، يرفده، يتولون بعضهم ولو كان من أبعد الناس، أولياء بعض. ثم ذكر من صفاتهم: يأمرون بالمعروف، يأمرون بما عرف حسنه ومشروعيته في الشرع، وينهون عن المنكر وهو كل ما عرف قبحه ونكارته في الشريعة، ويقيمون الصلاة، يؤدون الصلاة خالصة لله في أوقاتها مع جماعة المسلمين كاملة الشروط والأركان والواجبات وما تيسر من سننها، ويؤتون الزكاة، يعطون زكاة أموالهم إذا وجبت عليهم، ويطيعون الله ورسوله في كل شيء، ومنه ما سبق ذكره، فيطيعون الله ويطيعون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله لا يأمر إلا بالحق ورسوله لا يأمر إلا بالحق. ثم قال: أولئك سيرحمهم الله، أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفات سيرحمهم الله ويدخلهم في رحمته، إن الله عزيز حكيم، سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. قال ابن كثير: عزيز حكيم أي عزيز ومن أطاعه أعزه، فإن العزة لله ولرسوله والمؤمنين، حكيم في قسمته هذه الصفات لهؤلاء وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة، فإن له الحكمة، فإن له الحكمة في جميع ما يفعله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات، بعد أن ذكر صفاتهم أردف ببيان ثوابهم كما فعل في المنافقين، ذكر صفاتهم ثم ذكر عقابهم. قال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، وعدهم جنات، يدخلهم الجنة، ولكل واحد في الجنة جنات، بساتين وزروع وثمار، تجري من تحتها الأنهار، من تحت هذه الجنات، هذا في غاية المتعة، وأنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، تجري من تحت هذه الأنهار وهم يتنعمون فيها. وما خالدين فيها، ما ينقطع نعيمه وينتهي، يعطون مدة يقول خلاص يكفيكم النعيم الذي جاءكم، خالدين فيها أبدا، ومساكن طيبة، ولهم فيها مساكن طيبة جدا، قصور، وفيها الحور العين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، لا لغو فيها ولا تأثيم، ومساكن طيبة في جنات عدن. جنات عدن أي بساتين خلد وإقامة. يقال عدن الرجل في المكان إذا مكث فيه وأطال البقاء، فهي جنات عدن يعني دائمة. قال القرطبي في جنات عدن أي في دار إقامة، يقال عدن بالمكان إذا أقام فيه، ومنه المعدن، وقيل هي وسط الجنة، وقيل هي قصبة الجنة، وقيل أعلى درجة في الجنة، والأظهر الله أعلم القول الأول. جنات عدن يعني جنات إقامة يقيمون فيها، ما يرتحلون منها. هذا النعيم وهذه الجنات ما تيبس أو يأتي عليها وقت تنصرم أو لا، دائمة. قال ورضوان من الله أكبر. رضوان من الله أي أكبر وأجل أن يحل الله عليهم رضاه، هذا أعظم نعيم. ومن ذلك أنه يحل رضاه عليهم، يرضى عنهم ويرونه جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربي، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا تفسير الآية ورضوان من الله أكبر، أعظم من النعيم الذي أعطاهم. نسأل الله العلي العظيم يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ومن يحل الله عز وجل عليهم رضاه. قال ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. إيه وربي، ذلك هو الفوز والنجاح العظيم، أن يدخلك الله الجنة ويرضى عنك، هذا ثواب المؤمنين. ثم قال جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها النبي جاهد الكفار، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمته تبع له. والجهاد المراد به بذل الجهد في مجاهدة ومعارضة هؤلاء الكفار. والله ذكر الكفار والمنافقين، فقال ابن عباس جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان، وقال ابن مسعود جاهد الكفار والمنافقين بالسيف واللسان. فالمنافقون إذا أظهروا نفاقهم وأشهروه وتبين يقاتلون كما يقاتل الكفار الأصليون. ورجح هذا القول ابن جرير الطبري، هو قول ابن مسعود، قال جاهد الكفار والمنافقين، قال بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فليتفهر في وجهه. وقال الضحاك جاهد الكفار بالسيف واغلظ على المنافقين بالكلام ومجاهدتهم. وقول ابن عباس. والحاصل أن ابن كثير اختار ما اختاره ابن جرير، قال إذا ظهر من المنافقين أظهروا نفاقهم وشرهم علانية فإنهم يجاهدون بالسيف أيضا. فالكفار والمنافقون يجاهدون بالسنان واللسان من أجل إعلاء كلمة الله جل وعلا. قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال ابن جرير الطبري واشدد عليهم بالجهاد والقتل والإرهاب، الإخافة لهم، أغلظ عليهم، يستهون الغلظة لأنهم كفروا بالله ورسوله وكادوا دين الله عز وجل وصدوا الناس عنه. قال ومأواهم جهنم وبئس المصير، مآلهم ومرجعهم نسأل الله العافية بعد موتهم إلى جهنم، إلى نار جهنم، وبئس المصير، قبح ذلك المصير الذي يصيرون إليه، النار وبئس المصير. ثم قال جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. هذه الآية في المنافقين، وسببها فيه عدة أقوال. قيل إنها نزلت في عبد الله بن أبي، اقتتل رجل جهني وأنصاري، فغلب الأنصاري أو فعل الجهني على الأنصاري، فقال عبد الله المنافق عبد الله بن أبي للأنصار ألا تنصرنا أخاكم؟ والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل سم من كلبك يأكلك. وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسعى به رجل من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فسأله فجعل يحلف بالله ما قاله، فأنزل الله الآيات. وقيل إنها نزلت في رجل يقال له الجلاس بن سوي، وهو مروي عن كعب بن مالك، قال إن الجلاس بن سويد ابن الصامت كان على أم عمير ابن سعيد، وكان عمير في حجره، يعني تزوج امرأة ولها ولد اسمه عمير، فكان عمير في حجره وكان رجل كبير، وكان عمير في حجره، فلما نزل القرآن وذكرهم الله بما ذكر بما أنزل في المنافقين قال الجلاس والله لئن كان هذا الرجل صادقا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يقول فلا نحن شر من الحمير، نحن شر من الحمير. فسمعها عمير بن سعد ربيبه ابن زوجته من غيره، فقال والله يا جلاس إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي بلاء وأعزهم علي أن يصله شيء يكرهه، ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها عنك لتفضحنك، ولئن كتمتها لتهلكني، ولا إحداهما أهون علي. فضيحة كل هلاكي واحد منها أهون علي، ولا إحداهما أهون علي من الأخرى. فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال الجلاس فضحه. فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحلف بالله ما قال، فحلف بالله ما قال ما قال عمير ابن سعد أو سعيد، ولقد كذب عليه. فأنزل الله جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فوقفه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الآية ويقول إنه رجع وتاب، أن الجلاس هذا تاب بعد ذلك وحسن إسلامه، فيدخل إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. ومما ذكره أيضا من الأسباب عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وسنده صحيح، وسنده صحيح، ومثله قصة الجلاس ابن سويد سندها صحيح، لكن قصة عبد الله بن أبي في سندها ضعف، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل شجرة فقال إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان، فإذا جاء فلا تكلموه. فلم يلبثوا إلا أن طلع رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علام تشتمني أنت وأصحابك، أطلع الله نبيه عليه، علام تشتمني أنت وأصحابك. فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله بين يدي رسول الله ما قالوا حتى تجاوز عنهم، فأنزل الله يحلفون بالله ما قالوا. ومع ذلك نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهؤلاء المنافقون يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة فيحلفون بين أيديهم، قال يحلفون بالله لكم، يحلفون بالله ما قالوا، فقال الله ولقد قالوا كلمة الكفر، سواء قوله سم من كلبك يأكلك أو نحن شر من الحمير إن كان هذا الرجل صادق أو غيرها أو سبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، والله لقد قالوا ذلك لأن الله أخبر عنهم. ثم قال وكفروا بعد إسلامهم، حكم عليهم بالكفر. نعم. يقول الله جل وعلا يحلفون أي هؤلاء المنافقون ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، هموا بما لم ينالوا، قيل هموا بقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا عبد الله بن أبي، وقيل هموا هم الجلاس بقتل ربيبه لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل همهم لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، وقيل غير ذلك، لكن هموا بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين وبالإسلام، لكن حال الله بينهم وبينه، هموا بما لم ينالوا فلم ينالوا ما هموا به، الكبتهم الله وحال بينهم وبين الشر الذي يريدون. قال جل وعلا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، ما نقموا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله أغناه، يعني لا ذنب للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما فعل شيئا ينقم عليه، ما عمل أمرا فيهم ينقم عليه بسببه، بل أغناهم الله جل وعلا بيمن رسالته وبركة رسالته وإقامته بين أظهرهم، أغناهم الله وتغيرت حالهم من القلة إلى الغنى، وأعطاهم من الصدقات. فالواجب أن يشكروا للنبي صلى الله عليه وسلم الخير الذي حصل على يديه لهم، ما عنده شيء ينقم عليه. ولهذا يقول ابن كثير ليس ينقمون شيئا، قال أي وما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته ويمن استثارته، ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء به. ثم قال وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب، كما قال تعالى وما نقموا إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، يعني ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء ينقم عليه به. قال وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله، كانوا قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضيق من العيش، كانت المدينة في ضيق من العيش، ومنهم هؤلاء المنافقون، فلما جاء الله بنبيه صلى الله عليه وسلم بسط عليهم الرزق وكثر الخير فأغناهم الله وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات، فكان الواجب أن يشكروا الله على ذلك، لكن هؤلاء هم المنافقون مهما تعطيهم لا يشكرون. قال جل وعلا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، انظروا رحمة الله وتوبته، قال فإن يتوبوا يكون خيرا لهم، فتح لهم باب التوبة رغم ما حصل منهم من شر، إن يتوبوا إلى الله يكون خيرا لهم، لأن الله يتوب عليهم ويغفر لهم ذنوبهم ويدخلهم الجنة، فإن يتوبوا يكون خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما، يتولوا ويعرضوا ويدبروا عن الإسلام وعن الدين ويعطونه ظهورهم يعذبهم عذابا أليما مؤلما لا يقادر قدره أحد في الدنيا والآخرة، يعذبهم في الدنيا بالذل والخزي الذي هم فيه والهم وعمل الأعمال من أجل وجوه الناس، ويبقون في هم وخوف وحزن، وفي الآخرة يردون إلى أشد العذاب لأنهم في الدرك الأسفل من النار. قال وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، ليس لهم ولي يتولى أمورهم ويحصل لهم طلبهم، وليس لهم نصير ينصرهم ويدفع عنهم المكروه، نعوذ بالله، لسوء وقبح أعمالهم. ثم قال جل وعلا ومنهم من عاهد الله، لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. من المنافقين من عاهد الله وأعطاه عهدا، إن أغناه آتاه الله من فضله فأغناه وجعل عنده مالا ينفق منه، لنصدقن من هذه الأموال وننفقها في وجوه الخير، ولنكونن من الصالحين، أهل الصلاح الذين يعملون بأموالهم العمل الصالح الذي يرضي الله جل وعلا من صلة الرحم وإعطاء المحتاجين والمساكين وإنفاقه في سبيل الله. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، لما آتاهم الله وأعطاهم من فضله وأغناهم بخلوا به، أي بخلوا بما تفضل الله به عليهم، فلم ينفقوا في وجوه الخير، بخلوا به وتولوا عن الإيمان وعن الإنفاق، وهم معرضون تمام الإعراض، معرضون عن طاعة الله وإخراج النفقات وإخراج ما وعدوا به، فأعقبهم نفاقا، فأعقبهم ذلك الفعل، أي فأعقبهم البخل الذي حصل عندهم وإعراضهم نفاقا في قلوبهم، نسأل الله العافية، النفاق الاعتقادي، نفاقا وقر في قلوبهم إلى يوم يلقونه، إلى يوم يلقون بخلهم وجزاء بخلهم. وقال بعض المفسرين فأعقبهم، أي الله، فأعقبهم الله بسبب بخلهم وعدم إنفاقهم وإخلافهم للوعد نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون الله جل وعلا يوم القيامة فيعذبهم عذابا أليما، إلى يوم يلقونه. لماذا أعقبهم نفاقا؟ فأصابهم عقب ذلك وبعده النفاق الذي وقر في قلوبهم بما أخلفوا الله بسبب إخلافهم ربهم ما وعدوه، لأنهم قالوا لئن آتانا من فضله لنصدقن، فلما آتاهم من فضله بخلوا به، أخلفوا ما وعدوا الله. قال وبما كانوا يكذبون، جمعوا بين خصلتين، أخلفوا الوعد الذي قطعوا على أنفسهم في الإنفاق، وأيضا يكذبون ويحلفون على الكذب ويظهروا الإسلام وهم كذبة بل هم كفرة. قال جل وعلا ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، استفهام إنكاري أو تقريري ويجوز هذا وهذا، ألم يعلم هؤلاء المنافقون أن الله يعلم سرهم ما يسرونه وما يطون عليه قلوبهم من الكفر وأنهم كفر غير مؤمنين، ونجواهم، النجوى هي الكلام بصوت منخفض غالبا بين رجلين أو بين قلة، فيتكلمون كلاما نجيا يعني ما هو مرتفع يسمع، يسمعه جليسه، وهو ما كانوا يتناجون به من الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به والطعن بالمؤمنين. فالله يعلم سرهم ونجواهم، ألم يعلموا أن الله علام الغيوب جل وعلا، الغيوب كلها، الغيب المطلق والغيب النسبي، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، الوسواس قبل أن يكون كلاما مجرد أنه شيء يتردد في نفسك الله يعلمه جل وعلا. وهذا إنكار عليهم وتوبيخ لهم وبيان لهم أن أمرهم غير خفي على الله وهو عليم بهم، ولذلك سيجازيهم على فعلهم. ثم قال الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، هذه حالهم، كما روى البخاري عن ابن مسعود عن أبي مسعود البدري قال لما نزلت آية الصدقة كنا نتحامل على ظهورنا، رضي الله عن الصحابة، نتحامل على ظهورنا، ما معنى؟ ما عندنا فلوس، بس لما قال الله تصدقوا حتى نعى الصدقة كان أحدنا يذهب إلى السوق ويعمل حمال يحمل على ظهره ويأخذ شيء ثم يتصدق به. قال كنا نتحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، جاء في بعض الروايات أنه عبد الرحمن بن عوف تصدق بمئة أوقية من ذهب، وقيل بأربعة آلاف درهم، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا مرائي، المنافقين موجودين، قالوا مرائي، عبد الرحمن بن عوف مرائي، شوف قال وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا، فنزلت هذه الآية. هذا رواه البخاري ورواه مسلم أيضا. وجاء في سبب نزول الآية أن ذكره ابن إسحاق وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، فجاء رجل بصاع فقال يا رسول الله حثيت على الصدقة وليس عندي شيء، فعملت البارحة بالماء بجر الماء، يعني كان يسقي يقوم بإخراج الماء من البير في الليل كله، يسقي زرع رجل على أن يعطيه صاعين من طعام. قال فعملت ليلتي كلها بصاعين، فصاع تركته لأهلي وصاع أتصدق به يا رسول الله. فقال المنافقون إن الله لغني عنها عن صاع هذا. فجاء عبد الرحمن فقال بقي أحد يا رسول الله من الصدق؟ قال لا بقيت أنت. فأتى بأربعة آلاف درهم، فقال له عمر أمجنون أنت يا عبد الرحمن؟ قال لا لست مجنونا، ولكن عندي ثمانية آلاف درهم، فنصفها أخرجته في سبيل الله ونصفها أبقيته. فقالوا مرائي عبد الرحمن، فإن جاء الذي ينفق كثيرا قالوا مرائي، وإن جاء الذي ينفق قليلا قالوا الله غني عنه وعن صدقتي. هؤلاء هم المنافقون، وهو معنى هذه الآية الذين يلمزون المتطوعين يتطوعون بالصدقة من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم، يخرج جهده وقدرته طاقتهم، ما يستطيع أكثر من هذا، فيسخرون منهم يستهزون. هذا منافق، هذا مرائي، وهذا الله غني عنه وعن صدقته، سخر الله منهم. الجزاء من جنس العمل، الله يسخر بالساخرين. سخر الله منهم ولهم عذاب أليم فوق ذلك، أي مؤلم موجع شديد لمن وقع به، وكل هذا من خصال المنافقين. ثم قال الله جل وعلا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول هذا الأسلوب، يقول الطبري يقول هذا خرج مخرج الأمر وتأويله الخبر، يعني هو إخبار، وليس المراد أن الله يأمره أن يستغفر لهم، لكن يخبره أنه إن استغفر لهم ولو سبعين مرة لن يغفر الله لهم، لأنهم كفروا بالله جل وعلا. وكانت العرب إذا أرادت المبالغة في العدد كثرة العدد قالوا افعل هذا لو فعلته سبعين مرة. ولهذا جاء الحديث، صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أعلموا أني لو زدت على السبعين لغفر الله لهم لزدت على السبعين. وروى البخاري وغيره أنه لما جاء عبد الله بن أبي، لما توفي عبد الله بن أبي وجيء به وجاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، وقف أمير المؤمنين عمر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصلي عليه؟ قال فجعلت أذكر مخازيه، أتذكر كذا يوم قال كذا وكذا؟ قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخر عني يا عمر، لقد خيرت بين الاستغفار لهم وعدم، فسأستغفر لهم ولو أعلم أني زدت على السبعين لاستغفرت، لو أعلم أني زدت على السبعين يغفر لهم لفعلت. قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. لماذا؟ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، نسأل الله العافية. كفر، الكفر يبطل العمل، كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يهديهم هداية التوفيق، أما هداية الإرشاد والبيان والدلالة قد هدى الجميع، لكن لا يوفق هؤلاء الفاسقون. من أراد التوفيق والهداية يعمل الأعمال الصالحة، والذين اهتدوا زادهم هدى، أما هؤلاء فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ثم قال الله جل وعلا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، المخلفون المراد المنافقون الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فرحوا بمقعدهم بجلوسهم في المدينة وعدم خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم خلاف رسول الله أي خلفه في المدينة، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، كرهوا من قلوبهم، عندهم كراهية للجهاد للشهادة للإيمان، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، بل حاولوا يثنون غيرهم أيضا، هذه أعمالهم، وقالوا لا تنفروا في الحرب، قال بعضهم لبعض لا تنفروا في الحرب، لأن معركة تبوك كانت في عز الصيف وشدة الحرارة، لما أينعت الثمار وطابت وطاب الظل في المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك هلموا، فيقول بعضهم لبعض لا تنفروا في الحرب، قال الله عز وجل قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ولهذا جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم نار بني آدم التي يوقدون منها جزء من 70 جزءا من نار جهنم، قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، قال إنها فضلت عليها 69 جزءا، أخرجاه في الصحيحين. وفي الحديث أيضا عند أحمد بسند صحيح إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم وضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد، نسأل الله العافية والسلامة. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون عن الله مواعظه وعبره وما نصحهم به النبي صلى الله عليه وسلم، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فليضحكوا قليلا، قال ابن عباس الدنيا كلها قليل، فليضحكوا في الدنيا ما شاءوا، فإنه قليل، وسيلقون الله جل وعلا ويجازيهم على أعمالهم ما تنفع الدنيا، لو ضحكوا في الدنيا من أول وجودهم إلى آخرهم هذا قليل جدا. وليبكوا كثيرا حينما يدخلون النار، جاء في الأحاديث أنهم يبكون 1000 سنة وأن دموعهم يخرج منهم الدموع الكثيرة، ما ينفع هذا، جزاء بما كانوا يكسبون، جزاء كل هذا العذاب بسبب كسبهم وأعمالهم، ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ونختم بسؤال في الوسط طبعا مما مر معنا، اذكر حديثا يدل على شدة حرارة جهنم، اذكر حديثا يدل على شدة حرارة النار، اذكر تفضل. صحيح ولا ضعيف الحديث؟ احسنت، مهم يا أخي، إذا عرفت حديث تعرف من أخرجه، تعرف أنه صحيح. وفق الله الجميل العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.